أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى تعقيبا على آية الأمنية: وليعلم الذين أوتوا العلم. الله تبارك وتعالى سمح وأذن بالأشياء التي عرضنا لبيانها أمس، مما يلقي شياطين الإنس والجن في أماني الأنبياء والمرسلين، لحكم ذكرها تبارك وتعالى وعطف عليها: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. أريد فقط أن أقف عند مسألة واحدة. قبل ليلتين أيها الإخوة بينا والأخوات معنى الإخبات، قلنا الإخبات هو الطمأنينة من نزول الخبت، والخبت هي الأرض السهلة المطمئنة. هذه الآية في نظائر لها في كتاب الله تبارك وتعالى، أي مع آيات أخرى من أشكاله أيها الإخوة، يمكن أن يعاد النظر على ضوئها أو ضوئهن في قضية حقيقة الإيمان، في قضية حقيقة الإيمان. وبرهنت ما عرضنا له قبل أسابيع في خطبة الجمعة أن الإيمان ليس شيئا ناجزا وليس قرارا، إنما هو عملية ممتدة ومستمرة. ولذلك أيها الإخوة، في ظاهر آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى الإيمان قد لا يجامع الطمأنينة. إيمان موجود من غير طمأنينة، موجود، هذا موجود، وقد تجامعه الطمأنينة، وهذا أفضل، درجة أعلى. قال إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم تحصل له الطمأنينة وهو إبراهيم. انتبهوا حتى نفهم حقيقة ما ذكرناه قبل أسابيع، موجود هذا في كتاب الله، هذا غير ما يذكر علماء الكلام وعلماء العقيدة، لك مقام آخر من عندياتهم. القرآن شيء مختلف، الحواريون عليهم السلام أجمعين نفس الشيء: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى آخره؟ قالوا: اتقوا الله، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها وتطمئن. والحواريون عندهم إسلام وعندهم إيمان، لكن إيمانهم لم يجامع الطمأنينة أيها الإخوة، لم يكتمل بالطمأنينة، موجود. هذه الآية نفس الشيء، هؤلاء مؤمنون أيها الإخوة ولم يحصل لهم الإخبات، لم تحصل لهم الطمأنينة، لسه العملية ممتدة، ستحصل بعد إيه؟ بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى، في ظرفها وبشرطها. هذا يؤكد أن الإيمان كسب مستمر، كسب دائم، ليس قضية معرفية تحصلها بقراءة كتاب أو تسمع خطبة وتقرر أنك مؤمن وانتهى كل شيء، غير صحيح. لذلك الإيمان كائن حي أيها الإخوة، جوهر حي يحيا بحياة الفكر واليقظة والروح والزهد والورع والتفكر والتعمل والتبتل والتنسك إلى آخره. ولذلك يزيد وينقص، يزيد وينقص، يجامعه الإخبات ويزايله، يكتمل بالطمأنينة وينقص بغيره، وهكذا درجات درجات. نسأل الله أن يكمل إيماننا. ولا يزال الذين كفروا في مرية من، الضمير في من عائد على القرآن الكريم، أي في مرية من القرآن الكريم، حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال قتادة ابن دعامة رضي الله تعالى عنه التابعي الجليل المفسر الشهير، قال: ما أخذ الله قوما إلا على غرتهم، إلا على غرتهم وعلى نعمتهم وعلى كثرتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. الله يمكن أن يعطي الإنسان وأن يمد له وأن يسهل له وأن ييسر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، الله قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي إلا أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. ونفس الشيء هذا يفهم في إطار ما ذكرت أمس يا إخواني وأخواتي، يفهم في الزمنية الطويلة التي تتسق مع سنن الله تبارك وتعالى، مع سنن الله تبارك وتعالى. أجيال، قال الله أجيال ذهبت وأجيال ولت ومضت وانقضت، وتابعنا النعم، وتابعنا إيه النعم، وصببناها صبا على ذراريهم حتى عفوا كثروا، كثرت أموالهم وكثرت إيه أولادهم وأحفادهم وزادوا قوة واغتروا بأنفسهم وقالوا لا لا لا، هذه مسألة اتفاق وعرضيات. قالوا ما تقوليش أنه الله أخذ قوم عاد وأخذ قوم هود، هذا كلام فارغ. وقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء، قالوا هذه أشياء عرضية اتفاقية، هو الدهر قلب، هو الدهر قلب، يوم لك ويوم عليك. أنتم بتفسروا كل شيء متدينون بإيه؟ بأن عقاب إلهي، بأن السنة إلهية، مش صحيح. هذه أمور غير محكومة بالسنة وغير محكومة بقانون، إنما هي اتفاقات وعرضيات. ها؟ اتفاقيات إيه؟ وعرضيات أيها الإخوة. ها؟ تتفق هكذا، الله قال لا، قال هذه سنتي وأنا أخذهم على غرتهم، وأخذهم بعد إيه؟ أن أملي لهم، وبعد أن أملى، وبعد إيه؟ أن أمهلهم إمهالا طويلا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا سنة الله مخيفة، لذلك لا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. طيب، حتى تأتيهم الساعة بغتة. الذي أرتاح إليه أن الساعة هي حرفا وظاهرا أيها الإخوة ساعة دثور الكون وانحلال نظامه، الله سماها ساعة، اقتربت الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة، هذه الساعة. أما اليوم دائما، اليوم العقيم هنا، فهذا يوم الحساب، يوم الدينونة، الساعة يعقبها يوم، وهو يوم عقيم غير ولود. لماذا عقيم؟ لا يلد يوما آخر. شبه الله تبارك وتعالى الأيام بماذا؟ بالحوامل. الأيام يلدن بعضهن بعضا، والأيام إيه؟ والليالي، قال لك إيه؟ حبالة مثقلات يلدن كل عجيب، صحيح. لكن يوم القيامة يوم عقيم، يوم عقيم، لأنه يوم ذكر، ما قالش عاقر، ليلة عاقر ممكن ولا عقيم، لكن يوم عقيم، لأنه لا يلد يوما بعده ولا ليلة طبعا إيه بعده، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من غضب الله. الملك يومئذ، في هذا اليوم العقيم أو في ذاكم اليوم العقيم، لمن؟ هو الملك دائما لله، الملك دائما لله، دائما وأبدا، قضية تتخلف. ولكن الناس يكابرون في الدنيا على هذه القضية، في الآخرة تضح تماما للكل، أسمع بهم وأبصر، مالك يوم الدين، انتهى الكل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الكل يجيب بهذا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الآية واضحة، والذين كفروا واضحة، والذين هاجروا واضحة أيضا. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. اللهم أدخلنا مدخلا ترضاه لنا وترضينا به. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. هذه الآية فيها زيادة وفضلة على ما في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم تتفق معها إيه في فاصلتها، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. هنا نفس الشيء، عرض تبارك وتعالى بماذا؟ بأفضلية وباستحباب العفو والمغفرة، فقال إن الله لعفو غفور. فإذا كان هو، وهو من هو، يعفو ويغفر، فمن باب أولى أن يعفو الإنسان ويغفر الإنسان. لا يوجد إنسان له حق على أحد كحق الله على عباده، صحيح؟ وما خلقهم وسواهم وعدلهم وأنعم عليهم ثم هم يكفرون به. فإذا تابوا واستغفروا وأنابوا عفا وغفر وسمح وكرم، لا إله إلا هو. طيب، من باب أولى أن نعفو نحن؟ من نحن يعني؟ لا لا، معفي لا، تعف تعف، تعريض تعريض. نفس الشيء، مثل آخر إيه النحل، مثل آخر النحل، لكن فيها فضل على ما في النحل. ما هي؟ ما هي أيها الإخوة؟ في النحل أمر، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، اعدلوا، استوعوا حقكم ولا تزيدوا فتخرجوا من المعدلة إلى المظلمة والظلم. لكن هنا قال هذا من شأن المؤمنين، المؤمنين الذين امتثلوا أمر الله، هكذا شأنهم، كأنه هذا شأن طبيعي لهم، شأن إيه طبيعي، لكن هو شأن ملي وليس شأنا طبيعيا، شأن ملي. إذا عاقب المؤمن لا يزيد على إيه؟ على مظلمته، عدل، المؤمن عدل وعادل، هذه أمة إيه؟ عدالة. قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا شأنه، هذا هو الزائد هنا. ثم بغي عليه لينصرنه الله، لأن من حقه إيش؟ أي أخذ حقه، فإن بغي عليه بعد ذلك وعده الله بنصر عاجل. إن الله لعفو غفور، حثه على العفو والمغفرة، تعريض بذلك. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، واضح الإدخال، الذي هو الإدخال، ذلك بأن الله هو الحق، وكذا أيضا واضحة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ لماذا لم يقل فأصبحت الأرض؟ أنزل فأصبحت، قال تصبح، أتى بالمضارع أيضا مرة أخرى لاستحضار الصورة، طبعا لأن المضارع الاستمرارية، فكأنك تستحضر الصورة الآن أمامك، كيف يحيي الله ميت الأرض بوابل المطر، وتخضر وتهتز وتهتز خضرة، تحيا من بعد مواد، تستحضر الصورة أمامك. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية لإفادة دوام هذه الحال مدة، الأرض لا تخضر ثم تصوح وتذوي في يوم وليلة، تمكث حين 4 أشهر 5 أشهر من الربيع والصيف كله إلى أن يأتي ماذا؟ الخريف. فعبر بالمضارع لإفادة ماذا؟ بقاء ذلك مدة. نعم أحسن، بقاء ذلك مدة، بلاغة عجيب. قال فتصبح، ما قالش فأصبحت الأرض، فتصبح، أنزل فتصبح الأرض مخضرة. نعم، له ما في السماوات، الآيات واضحة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا يفتح أيضا بابا وأفقا جديدا لعلماء الكونيات الذين حتما سيبرهنون في نهاية المطاف أن السماء الدنيا على الأقل بناء مسموك. طبعا هم الآن مقتنعون أنها محمولة على عمد الجاذبية، يسمونها أعمدة الجاذبية الكونية، أعمدة حقيقية. الله قال بغير عمد ترونها، هي تفسر على وجهين، أن لها عمدا، لكن أنتم لا ترونها، لا ترون العمد، أو أنه لا عمد لها أصلا كما ترونها، تحتمل. فإذا ثبت فعلا أن هناك أي أعمدة للجاذبية، القرآن ذكر هذا، قال في أعمدة أنتم لا ترونها، بغير عمد ترونها، بغير عمد، فترونها متعلق بماذا؟ بجملة بغير عمد، ترونها بغير عمد، والمفهوم أن لها أن لها عمدا، لكن أنتم ترونها بغير لقصوركم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم، وهذا مكرر في كتاب الله في موضعين، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا كقوله في البقرة أيها الإخوة، وكقوله أيضا في مؤمن أو غافر، أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، كيف تفهم لو كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن الإنسان لكفور شديد وكثير، يغرق في كفر النعمة وفي الكفر بما يليق بجلال الله تبارك وتعالى من الشكر والامتنان والعبادة والطاعة. لكل أمة جعلنا منسكا، كما قلنا منسك اسم زمان واسم مكان. منسك هنا أيها الإخوة، رجح العلماء كالفخر الرازي وغيره أن المراد به ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال شريعة ومنهاجا. هنا المنسك مش معناها مكان للعبادة أو زمان للعبادة كما في آيات سابقات أو سوابق، قال لا، في هذا الموضع، وقال الفخر وهو الأليق بهذا المكان، قال في هذا الموضع من الآية فعلا أليق أن تفسر كلمة منسك بماذا؟ بالشريعة والمنهاج والطريقة، طريقة عبادة الله تبارك وتعالى، لقوله عز من قائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله يقول نفس الشيء، كل قوم، موسى يعني له ولقومه شرعة، عيسى له ولقومه شرعة، محمد له ولقومه شرعة، قال هذه سنة الله في الأنبياء، الشرع متغيرة متناسخة، هم ناسكوه، فلا ينازعنك يا محمد يا صفوتنا في الأمر. هذا نهي يراد به ماذا؟ النفي، كأنه يقول النزاع منفي، لا ينبغي نزاع لأن النزاع منفي، هكذا هذه قضية تفهم بالعقل، طبيعي جدا، الله يقول طبيعي وبدأ أن يكون لكل أمة شرعها، الشرع ليس ثابت، الشرع ماذا؟ متبدلة متحولة متغيرة. ولذلك فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، الآية واضحة، الله يحكم أيضا واضحة، ألم تعلم أن الله، هذه كلها آيات واضحة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار أيها الإخوة، كيف نعرف أنهم ينكرون ويتأبون؟ بسبب ما نعتقد، بسبب ما نتلو من آيات الله بالعبوسة، يعلو وجوههم إيه؟ العبوسة والختامة، يتضايقون شديد، القرآن شديد جدا، تشمئز منه إيه؟ جلودهم وأبشارهم وقلوبهم والعياذ بالله، لا تلين له. ونعرف هذا، نعرف هذا إيه؟ أيها الإخوة، في وجوههم بالسيمة بالتواسم، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، سطى به وسطى عليه، سطوا وسطوة، سطوا المصدر وسطوة، نعم سطوا وسطوة، بمعنى بطش به بطشا شديدا، بطش به بطشا شديدا. إذن هذا الفعل يتعدى إيه بالباء كما يتعدى إيه بعلى، سطى به وسطى عليه بمعنى بطش به. قل أفأنبئكم معشر الكافرين بشر من ذلكم، الإشارة إيه في ذلكم يراد بها ماذا؟ بهذا الكره وبهذا الهم الشديد وبهذا الإنكار، بهذه الحالة السيئة جدا جدا، بهذا الموقف المرذول السيء، إزاء الآيات وإزاء المؤمنين. طب أنا سأنبئكم بشيء شر من هذا وأسوأ من هذا، النار، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. تعبير عجيب جدا هذا، بليغ فحل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أحد العلماء الصالحين قال في كتاب الله 14 مثلا، لعلها 14 أو 15 مثلا، وجعل يبكي. قيل لما؟ قال لأن الله قال ما يعقلها إلا إيه العالمون، قال وأنا لا أفهمها لا أعقلها كلها، قال أحب أن أفهم أمثال القرآن. هذا الذي دفع بعض الأئمة كالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره أن يضع مصنفات بحيالها في أمثال القرآن، كتاب كامل اسمه أمثال القرآن، يشرح لك الأمثال مثلا مثلا حتى تعقل وتدخل في جملة إيه وفي عصابة أهل الخير من إيه العاقلين الذين إيه يعقلون ويعلمون الأمثال. قال ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، ماذا يدعون من دون الله؟ الأوثان والأصنام والطواغيت، هذه أصنامهم وأوثانهم. قال هذه الأصنام والأوثان لن يخلقوا ذبابا، كيف بآلهة ينذر لها ويذبح إيه عند أعتابها ويبتهل ويضرع إيه إليها، وهي لا تخلق شيئا، هي لم تخلقكم ولم تخلق سماوات ولا أرضا، هي لم تخلق ذبابا. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في جامعه وذكر الذباب، خص الذباب بالذكر لأربعة وجوه أو لأربع يعني خصال. الأول حقارته، حقير مهين، الذباب حقير ومهين. ثانيا لقذارته، تقذره إيه النفوس، هذا فعلا لأنه يقع على الوسخات والعياذ بالله، بخلاف إيه النمل والنحل مثلا، لا تقذره النفس، الذباب قذر جدا كالصراصير وكالجعلان، هذه حشرات قذرة. قال لقذارته لحقارته ولقذارته ولضعفه، ضعيف جدا، ضعيف جدا الذباب. وأخيرا لكثرته، كثير جدا، ومع ذلك لا يستطيع أكبر صنم وأكبر وثن أن يخلق ذبابة واحدة. ومش هيك وبس، ليس هذا فقط، قالوا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعت كل هذه الآلهة الزائفة لن تخلق ذبابا. واحد يقول لي عجيب، كيف ساغت هذه يعني الفرية على هؤلاء القوم؟ ألم يكن عندهم يعني شيء من عقل، شيء من إدراك يعبدون؟ بالأمس أنا أقول لأحد إخواني، قلت له ساغت عليهم بسطوة وسلطة التسمية كما يسوغ على الناس ونحن منهم إلى اليوم أشياء وبواطيل كثيرة بسلطة التسمية. أنا أحذركم من سلطان الأسماء، انتبهوا، الأسماء والتسمية سلطان عظيم وسلطة كبيرة جدا جدا، لطالما ولا تزال تضلل وتضل عباد الله تبارك وتعالى. يجي يقول لك الحكيم الفيلسوف، لا أريد أن أسمع هذه الألقاب، أثبت لي في الأول حكمته وفلسفته، ثم بعد ذلك اللقب إن شاء الله يأتي في وقته. يقول لك الإله، إلهي حجر خشب هذا وثن، أحدهم رأى الثعلب يبول عليه، بال عليه يوم فظهره وقال له دير بالك، يبدو أنك كنت نائما، دير بالك المرة الثانية، أنت الإله تبعنا كذا. ثاني يوم لقيه يبول عليه، ثالث يوم قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب، وكسر وبعدين ترك شيء هذا وراح وحد الله. قال مش ممكن، إيش الرب هذا اللي بيشوخ عليه الثعلب؟ فلكن كما قلت سلطان التسمية، اسم الإله بعل، الآلهة عشتار أو عشتاروت، الإله هبل الأعظم تبعهم، مناء اللات عزة، مش الآلهة، قال الآلهة آلهة إيه؟ الله قال أسماء سميتموها، انتبهوا أسماء. وعلى فكرة هذه الآية تستطيع أن تفسرها تفسيرا نقديا وفلسفيا في ساعات طويلة، وتستفيد من كلام نيتشه وفوكو استفادات ممتازة. القرآن ذكرها، قال أسماء لا تغتروا، لا تغتروا، هذه سلطة التسمية، لا تغتروا بالتسمية. على كل حال قال ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني مما إيه يضمخ به الوثن أو الصنم مثلا، أو تضمخ به هذه الأوثان وهذه الأصنام من الطيب ونحو ذلك، يأتي الذباب يأخذ شيئا منها، خاصة إذا استحلاه. إذا أراد هذا الصنم وهذا الوثن أن يسترد ما سرق منه لا يستطيع، أنه لا يد له، لا إدراك، لا حول، لا إرادة، هو قطعة جامدة أصلا ميتة. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إيش الإله الذي يغلب على أمره؟ ضعف الطالب والمطلوب. من الطالب؟ الصنم. الصنم يريد إيه؟ يعني أن يسترد، لا يستطيع. والمطلوب من هو؟ اللي سرق يعني إيه ونهب وراح، الذباب. وهذا تفسير ابن عباس، قال الطالب هو الصنم والمطلوب الذباب. جماهير المفسرين رجحوا الوجه الآخر، قالوا الطالب هو الداعي عابد الصنم، والمطلوب هو الصنم. وجميل، وهذا أرجح من وجه معين برضو إيه أرجح، انتبهوا. لكن أنا يعني استنكرت قبل اليوم قبل الليلة ولا أزال ذهاب بعض أفاضلنا وعلمائنا مثل مرحوم مصطفى محمود وغيره، إنه الآية معناها يا ناس أنتم لا تستطيعون أن تخلقوا ذبابا. إيش دخل الناس في الآية؟ الآية لا تقول أنتم لن تخلقوا ذبابا، بتقول الأصنام اللي بتعبدوها مش تخلق. إيه الكلام الفارغ هذا؟ وبعدين بدأ يبني عليها أشياء، يعني شيء غريب مزعج جدا جدا. لماذا نفتري على القرآن؟ القرآن لم يقل هذا، الآية واضحة جدا جدا تقول الأصنام لا تخلق. لم إيه يعني يذكر البشر هنا إيه في البين في قضية الخلق هنا، ليس لهم دخل هنا. وبعدين بدأ يقول لك إيه، وشوف أعظم معمل كيميائي في العالم ما يستطيعش يحلل ذرة السكر أو جزيء السكر إذا أخذتها الذبابة وهضمتها وكذا كذا. طب وإذا عملوا عندهم الآن قدرة يعملوا، إيش رأيك عاد؟ عندهم القدرة هذه، خلاص صار كلامك فارغ، صار القرآن كلام فارغ. يستنقذوا الإنسان، يستطيع أن يستنقذ إيه ما أخذ الذباب من جوفه ويعيد تركيبه من جديد، ما رأيكم؟ إيه يعمل هذا مثلا؟ الآية باطلة؟ لا، ما تحكي، لا تحكي على الأصنام، الأصنام لن تفعل هذا، الصنم لا يستطيع أن يفعل هذا، لكن أنت تفعل هذا شيء ثاني. هذا للأسف هذا نوع من إيه يعني من مجاوزة الحد المطلوب في تفسير الآية. قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي ملائكة رسل ومن الناس. طبعا الملائكة الرسل كجبريل إيه والآخرين، ومن الناس هم الأنبياء والرسل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. ما بين أيديهم ما خلفهم، الماضي والمستقبل، هذا قول من أقوال كثيرة فسرنا عدة مرات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ذكر إيه الركوع والسجود، وهما إيه من أركان الصلاة الشريفة جدا. إذا ضم إليها القيام أيها الإخوة فهذه أشرف الأركان، قيام ركوع سجود، هذه أشرف أركان الصلاة. هنا اكتفى إيه بالركوع والسجود، فبدأ بالخاص ثم ثنى بالعام، واعبدوا ربكم، العبادة هذه عامة تعم الصلاة كلها وبقية أركان الصلاة وأيضا سائر العبادات، ثم انتهى إلى ما هو أعم. شوف التدرج اللطيف، بدأ بالخاص ثم بالعام ثم بالأعم، قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وهذا هو الأعم. فعل الخير يدخل فيه العبادي والعادي، العبادي والعادي، مش بس العبادي والعادي، المعاملات والأخلاق والأشياء والسلوك كله يدخل في الخير، لفظ جامع أيها الإخوة. النبي كما في صحيح البخاري حين سئل عن الحمر قال يا رسول الله هذه الخيول ورد فيها ما ورد، أنت عندك حديث كثير علمتنا إيش الخيول ومن إيه أطال لها حبلا في طوله إلى آخره وكذا وروثها، والله قال والعاديات ضبحا والخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. طب الحمر قالوا كل هذا الحديث عن الخيل، طب الحمر إذا واحد عنده حمار يعني بركب عليه بروح بجاهد كذا، حمار بعمل إيه شغلة كويس لوجه الله يعني إيش قصته؟ قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. قال في آية فاذة، يعني إيش فاذة؟ يعني متفردة، متفردة ما لهاش نظير، جامعة، جمعت ومنعت. إيش الآية هذه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خير كلام عن خير، تعمل أي خير مش لازم في نص قرآني ونص نبوي يقول لك إنه هذا خير. ما خير معروف، وفعلوا الخير، وهو يعلم تبارك وتعالى أنك لديك اللياقة والقدرة أن تميز الخير من الشر، وتعرف إنه هذا خير ولا مصلحيح، وبتعرف إنه هذا شر ومكر واحتيال وشيء سيء أن تفعله. صحيح أخو جاي مثلا بده يصلي معك، أبسط شيء والمكان ضيق شوية وانت مخذ شوية زاد 10 سنتي، تبقى عارف انه مكره حيلة، تبقى معتصم بمكانك، ضم نفسك يا رجل مباشرة، ضم نفسك، اعطيه 10 سنتي بصير واسع بقف، لا في مكر، ايه خليك سيمكر بك والله العظيم. لازم تراقب حالك في كل شيء، في كل شيء راقب حالك. بتشوف اخوك ببحث عن شيء مده له يا اخي، تواضع اعطيه، اقول له هذا عندي انا تفضل، مش ما تخسرش، تكتب وقد يدخلك الجنة. عمل زي هذا بسيط جدا جدا، رجل النبي شافه في أحبوحة الجنة يتقلب في غصن شوك نحاه من طريق الناس. لذلك هذا التعبد، هذا التعبد وفعل الخير، هذا جوهر الدين. دائما احرص على أن تفعل الخير، تقاوم الشر في نفسك والمكر والتخابث والتحايل، إياك أن تكون كذلك. خلي ظهرك وباطنك كله خير وبساطة ووضوح بإذن الله تعالى، والله يتسهل كل أمرك. خذوا هذه النصيحة مهمة جدا، انتبهوا، والله من وراء قلب كل امرئ ولساني، وما في شيء يغيب على الله تبارك وتعالى. صح؟ لا صغير ولا كبير، ما تقولش ايه انا واقف انا ماخذ حق، الله عارف، عارف لك تتماكر قاعد، وسوف تجزى سوءا بهذا السوء الذي فعلت. ما في شيء يخفى على الله تبارك وتعالى. لذلك انتهى بالأعم، قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا طريق الفلاح. بدك الفلاح والظفر والنجاح، هذا هو الطريق، ما أبينه ما أبسطه ما أسهله. اللهم اجعلنا من الفالحين، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم أي انتخبكم واختاركم، انتخبكم واختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج والحريجة هو الضيق أيها الإخوة، هو إيه؟ الضيق والعسر. ملة الحرج مرفوع، الحرج مرفوع، هذا الدين لم إيه؟ لم ينزله الله تبارك وتعالى، ولم يشرعه، ولم يضع مراسيمه من أجل الإعنات، إنما من أجل التيسير والتوسعة. أما وجوه التوسعة بهذا الدين فكثيرة جدا، ذكر منها الأئمة أولا قلة تكاليفه، تكاليفه قليلة مش كثيرة، وفعلا يعني تقول لي لا الصلاة يا أخي خمس صلوات حين تصليها في أوقاتها وتقيمها، تقيمها على وجهها بإذن الله تعالى، لا تستغرق منك أكثر من ساعة و20 دقيقة. كثير على الله تبارك وتعالى ساعة و20، وعلى فكرة مش على الله، من تزكى فإنما تزكى هل نفسك، كثير على نفسك يا مسكين، كثير لك، إلك هذا، إلك كثير، تبخل إيه على نفسك بساعة ونصف، وعندك 22 ساعة ونصف 23 ساعة، تفعل ما تريد، هذا هو قليل جدا حقيقة، دين يسير. قلة التكاليف، 2 سهولة التكاليف، مش صعبة، معناش تكاليف صعبة جدا وشاقة ومتعبة، لا لا لا لا أبدا، ربما من أصعب هذه التكاليف الحج، لذلك كان مرة في العمر واحدة صعب، لأنه صعب إلى حد ما، لكن محتمل يحج أبناء 70 و80 و90 أحيانا، صحيح، ويطيقونه ويحبوا العود مرات من تساعده صحته، لكن مرة في العمر، شوف من رحمة الله. 3 الرخص، الإرخاص، الله أرخص لنا، رخص لنا أشياء تشق عليك في حال السفر، في حال المرض، في حال كذا، قال لك ما في مشكلة، تستطيع يعني أن تصلي نصف الرباعية، تستطيع أن تجمع وتقصر الصلاة بإذن الله تعالى، رخص، تستطيع أن تفطر من رمضان، إلى الحامل، المرضع، الشيخ الكبير، إلى آخره إلى آخره، المريض مرضى مزمن يفطر أيضا في رمضان، يدفع فدية، يقضي بعدين إذا كان يستطيع أن يقضي، غير الشيخ الكبير وغير المزمن مثلا مرضه. الإرخاص والترخيص من وجوه التيسير أيها الإخوة. الكفارات والديات، قبول الدية في أشياء معينة كالقتل الخطأ، تيسير هذه الشريعة، في بعض الشرائع كان ما فيها، لازم قصاص، دية ممنوع، صلح ممنوع، قصاص، قاتل يقتل، ديننا قال لا، ممكن قصاص، ممكن عفو، العفو أحسن، ممكن صلح، يقبل ولي الدم الدية، انتهى كل شيء، يمكن الاصطلاح على دية، كل هذا من التيسير. قبول كفارات، كفارة يمين، كفارة الظهار، كفارات القتل الخطأ، كفارات كمان الإفطار في رمضان، كفارات كثيرة برضو من تيسير هذه الشريعة، من تيسير هذه الشريعة إلى آخر هذه الوجوه. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ما وجه النصب هنا؟ لماذا قال ملة؟ لماذا لم يقل ملة أبيكم؟ ما ينفعش ملة أبيكم، ملة منصوبة أيها الإخوة على المصدرية، يعني بسموها المفعول المطلق، منصوبة كمفعول مطلق، ضرب ضربا أكل أكلا، هنا قال ملة أبيكم إبراهيم. ما وجه النصب على المصدرية؟ كأنه قال تبارك وتعالى وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. فإذا هي منصوبة أيها الإخوة على المصدرية من فعل دل عليه ما ذكر من قبل من رفع الحرج. ما جعل عليكم الدين في الحرج معناها إيش يعني؟ وسع عليكم، يسر عليكم، يسر عليكم تيسير ملة إبراهيم. وقام هذا المضاف صارت إيش؟ ملة إبراهيم. أي وجهه إيه؟ الإعرابي منصوب على إيه؟ المصدرية. هو سماكم تبارك وتعالى، هو تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل. شوف شرفنا، قال هذا شرف عظيم تاج على رؤوسكم أنني سميتكم وانتخبتكم وانتخبت. طبعا هو اجتبانا، انتخبانا لماذا؟ انتخبانا لهذا الدين ولنصرة دينه ونبيه. هذا أكبر شرف، أكبر شرف لنا أننا إيه؟ منتخبون لنصرة وحمل الدين ونصرة رسول الله. شيء عجيب، وإبلاغ هذا الكتاب شيء عجيب يعني. وقال حتى الاسم تبعه، حتى اسمكم وعنوانكم، قال شرف عظيم، وأنا أيضا إيه انتخبته لكم. قال سميتكم المسلمين في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل والزبور والصحف. هذه الأمة مذكورة إن شاء الله. مرة نعمل خطبة على إيه؟ على ذكر أمة محمد في الكتب السابقة. سوف تسمعون العجب، شيء عجب، مذكورون بصفاتنا كما نحن بحمد الله تبارك وتعالى لليوم. إيش رأيكم؟ رغم تحريفه مذكورون بصفاتنا، شيء غريب يا أخي، بصفاتنا بفضل الله، مش بس نبينا، احنا كمان هذه الأمة العظيمة. نعم، قال هو سبحانه وتعالى سماكم مسلمين من قبله، من قبله اي في الكتب ايه السابقة. وفي هذا الإشارة بهذا ايش؟ للقرآن الكريم. قال في الكتب السابقة وفي القرآن، في هذا القرآن اسمكم المسلمون، ليكون الرسول شهيدا عليكم. بماذا؟ بإبلاغ الدعوة. الا هل بلغت؟ اللهم اشهد، صحيح؟ سألهم وأقروا، قال هو إيه؟ أدى الشهادة. وتكون شهداء على الناس بإيه؟ يوم القيامة، بأن الأنبياء بلغوا رسالات الله بما فيهما ومن ضمنهم محمد، في مسند الإمام أحمد وغيره، أن الله عز وجل يبعث الأمم وأنبياءهم ورسلهم، فيسأل المرسلين ماذا فعلتم؟ بلغتم؟ يقول نعم يا ربي بلغنا. يسأل الأمم هل بلغكم هذا النبي؟ لا، ما جاءنا من نذير. بيقذف لعنة الله عليه في مواقف معينة. بدهم إيه؟ بدهم يعني يتمحذروا، لأنه شايفين جهنم شيء فظيع، يصيرون إيه الكذب. قالوا لا والله ما بنعرفوش هذا نوح، 950 سنة. قالوا هم بنعرفوش هذا، هذا ما شفناهوش، هذا الشيخ هذا بنعرفوش، هذا هذا الشيخ لا نعرفه. يا جماعة أقول أنا نوح، أنا نوح حط غيره. لا ما بنعرفك، ما بنعرفك. إبراهيم لا، ما إدريس، ما شريف، ما بنعرفك. ينكرون، خايفين طبعا، في مش لعب. بعدين من يشهد؟ طيب من يشهد لنوح، لإدريس، لشريف، لكذا؟ فتقول أمة محمد نحن نشهد، يا رب نشهد أن هذا نوح وهذا إيه النبي، بلغ قومه وجاهدهم حق الجهاد. من أين تعلمون؟ قالوا بعث فينا نبيا صادقا أمينا وأنزلت عليه الكتاب. نشهد بكلامك أنت، في كتابك هذا أنت أبلغتنا أن نوحا بلغ الرسالة. فتقبل شهادة إيه؟ أمة محمد على العالمين، وهذا معنى وتكون شهداء على الناس. اللهم اجعلنا من الشاهدين في الدنيا والآخرة. فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم أي ناصركم. نعم، فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون مرفوعة على الحكاية أو بالإضافة سورة المؤمنين. سورة المؤمنون سورة مكية، من السور المكيات أيها الإخوة. روى الإمام أحمد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه، أي إذا أنزل عليه القرآن، سمع عند وجهه كدوي النحل، كدوي النحل. فمكث ذات مرة مستقبلا القبلة، هنا في شيء محذوف معناها أنزل عليه، ذات مرة من المرات أنزل عليه، فالنبي تحول القبلة ورفع يديه يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا، آمين، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، اللهم آمين. ثم التفت إلينا وقال لقد أنزل علي آنفا 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم تلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى الآية 10 أولئك هم الوارثون. شيء عجيب، هنيئا للصحابة بمثل هذه المشاهد العظيمة. شوف يرون الوحي يتنزل أمامهم ويسمعون يسمعون والنبي يدعو يدعو مبتهلا شاكرا ممتنا بعد نزول هذه الآيات، يدعو بالدعاء العظيم هذا بالدعوات طيبات الكلمات، ويقول 10 آيات من أقامهن. ما معنى أقامهن؟ يعني مش تلاهن بأحكام التلاوة والتجويد، لا مش هذا، مش هذا الإيه الأهم، عامل بهن. هذه الآيات 10 أيها الإخوة والأخوات ذكر الله فيهن 6 صفات للمؤمنين الفالحين أو المفلحين، 6 صفات سوف نمر عليها. قد أفلح أي أنجح وظفر المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لن نطول بالحديث عن الخشوع كذا معروف، والذين هم عن اللغو معرضون أي دائما، شوف معرضون دائما هذه حالهم. المؤمن ليس إيه من دد ولا الدد منه، وليس من لغو ولا اللغو منه، المؤمن جد حتى إذا مزح وتظرف بحق إن شاء الله أو بأدب وبلطافة، حتى مزح لطيف وجميل أيها الإخوة، لا يؤذي أحدا، لا يكذب على أحد، لا يكسر بخاطر أحد، هذا المؤمن. اللغو، اللغو هو كل ما لا طائل تحته ولا نفع فيه من قول أو عمل، انتبهوا مش بس القول، لا اللغو حتى في العمل، في عمل لغو، في عمل إيه؟ لغو، وهو الذي لا طائل تحته لا نفع فيه لا جدوى منه، وأحيانا قد يضر، يسمى لغوا، يسمى لغوا. وأصل اللغو أيها الإخوة أصوات الطير المبهمة التي لا تفهم للإنسان، هذا اسمه اللغو، أصل اللغو هذا هو أصوات الطيور، اسمها إيه؟ اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون، اختلف فيها السادة المفسرون، منهم من قال الذين هم للزكاة فاعلون الخير، في شيء محذوف، واللام هنا الذين هم للزكاة أي لأجل، من أجل الزكاة، يعني من أجل التزكية، من أجل أن يزكوا أنفسهم، يفعلون الخيور، يفعلون وجوه الخير. فمفعول إيه؟ فاعلون محذوف، فاعلون للخير، فيه تكلف هذا، هذا لا يتبادر من الآية، لا يتبادر من الآية، غير متبادر. المتبادر ما هو؟ وهذا تفسير قال به أئمة كبار، لكن حقيقة فيه تكلف، كان من آخره من الشيخ العلامة مخلوف المصري قال بهذا، لكن فيه تكلف حقيقة، وينبو عنه إيه؟ ذوق ومزاج النظم الكريم. لا، المتبادر أنها الزكاة، الزكاة الزكاة. أما الاعتراض بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت إيه؟ فهذا إيه؟ ليس موضعه فقط المؤمنون، إنما سور أخرى أيضا إيه؟ مكيات. في الحقيقة الزكاة من حيث الأصل بمعنى إنفاق العفو والمواساة في الفضل مفروضة في العهد المكي، أما الذي فرض أيها الإخوة في الفترة أو الحقبة المدنية إنما هو الأنصباء والمقادير، الأنصباء والمقادير. أما الأصل إنك تعطي من الزائد وتنفق العفو، هذا مفروض إيه في الفترة المكية، وآيات كثيرات تدل على هذا، هذا ليس بموضع اعتراض هنا. إذا الذين هم للزكاة فاعلون، معنى الفعل هنا إيش؟ التأدية، أنهم يؤدون الزكاة، يؤدون إيه؟ الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا تعبير جميل وجليل، لفروجهم حافظون، والحفظ يقتضي ماذا؟ الرعي والإمساك، يرعى فرجه كما يرعى بصره ويده ولسانه ويمسكه، لا يصول به على ما حرم الله تبارك وتعالى، ما في، لست دابة، لست بهيمة، أنا مؤمن، أنا إنسان آدمي ومؤمن وقاف عند حدود الله. سأقف فقط عند هذه النقطة وأشرح شيئا ربما قلته في درس من الدروس السبتية السابقة. أيها الإخوة، بعض أخلاق الناس وبعض خلائق الناس أو أخلاق بعض الناس، أيها الإخوة، أخلاق بعض الناس أو بعض أخلاق الناس أيضا، مين أعم، بعض أخلاق الناس ولا أخلاق بعض الناس؟ لا، بعض أخلاق الناس، إذا بعض أخلاق الناس تعم كل الناس هذه، يعني كل واحد من الناس جزء من أخلاقه، لكن أخلاق بعض الناس لا، هذه إيه خصت إيه نفرا إيه من الناس وقد تعم أخلاقهم، أخلاق بعض الناس على كل حال، وهذا يصح وهذا يصح، فيها تعميم من جهة وتخصيص إيه من جهة أخرى، ليست حقيقية، ليست حقيقية، وبالتالي ليست إيه أخلاقا على وجهها. إنما هي إيه؟ إنما هي مراعاة للقانون، مراعاة للتبعات، خوف من التبعات. مثلا هل ترون أحدا إلا أن يكون مجنونا مغلوبا على عقله يحمل مسدسا أو سكينا أو خنجر أو سيفا ويصول على الناس في الشوارع وفي المواصلات العامة؟ لا يفعل، لا يفعل هذا أحد في المدن وحيث يحكم المجتمع بقانون، حيث هناك دولة سلطة تحتكر إيه العنف أيها الإخوة. لا أحد يفعل هذا صحيح. لماذا؟ ليس لأن الناس يزهدون في العنف ولأنهم مؤدبون جدا ويتقون الله ويرعون عن الحرمات، لا لا، خوف العقاب فقط، بدليل أنهم يمسكون إيه؟ أيديهم ولا يمسكون ألسنتهم، يطلقون ألسنتهم والعياذ بالله بأشياء أصعب بكثير من أن تضرب إنسان إيش؟ بخنجر ضربة ربما غير قاتلة وأحيانا حتى قاتلة. يطعنون في أعراض بعضهم، في العرض العرض العرض، في عرض ابنته، في عرض زوجه، في عرض أمه، في عرضه هو، يتهمونه بالزنا، بالفاحشة، بكذا، شيء فظيع مخيف. هذا يفعلون، هذا يفعلون، هذا عادي بكل سهولة من غير تذمم ومن غير تحرج وتأثم. لماذا؟ لأنه لا تبعات. يعلم أنه يتكلم في مجمع من 10-20 من الناس، لا تبعات. لو حصل أن هناك دولة تتشدد في هذا جدا وترتب تبعات شديدة على ذلك، قد تبلغ إيه؟ يعني إلى حد السجن 4-5 سنوات. حتشوف الناس ما شاء الله حيصير عندهم لطف وأدب شديد جدا في تناول بعضهم بعضا، لأنه بخاف لك يشجع عليه روح 5 سنين، لكنهم لا يفعلون أكثر من هيك الآن عاد. وطبعا لأنهم افتضحوا واصطلحوا، لأنهم افتضحوا، الكل بتكلم في الكل صحيح؟ فافتضحوا فاصطلحوا، إيه ما تتكلمش علي، ما تنكرش علي إيه أنني أغتاب وأقرض إيه أديم الناس، لأنك تفعل الشيء نفسه وأنا ساكت عليك. فافتضحنا واصطلحنا خلاص. نأتي بعد ذلك إلى الفروج. لا أحد يصول بفرجه على الناس ولا حتى يتهمم بهذا، لأنه هذا معيب ومستقبح ومستقذر ومستنكر عند الناس في كل المجتمعات تقريبا صحيح؟ لكنهم يفعلونه أيضا حيث لا تبعات، في خيالاتهم المريضة، في خيالاتهم المريضة المأفونة. هو جالس يكل حاله يبدأ يتخيل خيالات محرمة، أنه يأتي فلانة ويقضي وطره في فلانة، والعياذ بالله. أين الله إذن؟ أين مراعاة الله؟ وين طهارة القلب؟ هذا القلب موضع نظر الكريم لا إله إلا هو. كيف تسمح لهذه الوسخات أن تعكر قلبك بكل بساطة هكذا؟ كيف تسمح؟ الظنون السيئة هذه، الخيالات المريضة، يفعلون هذا. في المقابل الأخلاقي، المؤمن الورع التقي الصفي النقي أيها الإخوة، الحفي، هذا يستوي ظاهره وباطنه بإذن الله تبارك وتعالى، حيث تبعات، حيث تنتفي التبعات الأمر سيان عنده، هو يرعى ويراعي في ذلك أمر الله وحدوده سبحانه وتعالى، لا يبالي إلا به، ويعلم أن كل ما قطعه عن الله وأبعده عن جنابه لا إله إلا هو فهو مذموم، وهو سم لروحه ونفسه، يبتعد منه ويجفوه. خياله صحيح ولسانه فصيح وفعله رجيح نجيح بإذن الله تعالى. هذا هو الكمال، هذا الشخص الكامل، هذا الشخص الكامل. لذلك هذا الإنسان، اللهم اجعلنا على هذا النعج جميعا، نحن ومن أحبنا في الله وأحببناه في الله أيها الإخوة المسلمين المسلمات، من كان كذلك أيها الإخوة بلا شك كان موضعا لعطايا الكريم لا إله إلا هو، لنفحات الله، لفتوحات الله على اختلافها، لأنه في طهارة، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بواطننا وظواهرنا وأن يجعلنا شيئا واحدا لا يختلف سرنا عن إعلاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.